الرحمن الرحيم. يزيد للقناة أذكى شعوري، ذكرت الدور فاهتزت جذوري، إذا عز الوصول إلى حماكم وأدمى كاحلي لضيقي. حين ترى هؤلاء البروفيسورات بل كل الجنرالات لا تصدق أنهم من ركع أقوى جيش مادي في التاريخ، يدمر أحدهم دبابة أمريكية بقيمة 3 ملايين دولار وعلى متنها 5 جنود، وهو يلبس تيشيرتا أسودا وبنطلونا رياضيا بنيا وشبشبا بلاستيكيا أخضرا، ملابس لا تصلح حتى لحفلة تنكرية، ملابس لا تصلح لتذهب بها بين غرفتين في نفس المنزل، ملابس لا يبلغ ثمنها 10 دولارات لكنه يدمر بها أقوى دبابة في العالم. وحين يسأله طفله الصغير وهو ينفض الغبار عن ملابسه، أين كنت يا أبي؟ يقول له البطل: لا شيء يا بني، كنت فقط أصطاد بعض الفئران التي خرجت من جحورها. تصطفئ المنايا وقد ناشت عواتقهم نسوري، بكل مقنع إلا يعنو ومصطبر يذود عن الثمور. فريهم فتصطفئ المنايا وقد ناشت عواتقهم نسوري، بكل مقنع إلا يقترب من الدبابة وكأنها دابة يريد أن يعلفها. هكذا روض آليات العدو المفترسة لا تصدق أن الجنرال قرر تدميرها. يتسلل أسفلها كأنه ميكانيكي دبابات يريد أن يتفحصها، ثم يقرر إرسالها بمن فيها إلى كراش الخردة بعد أن فشلت في فحص المواجهة. عز الوصول إلى حماكم وأدمى كاحلي لظى المسير. عراق الله قد نادى علينا يقول بربكم هل من مجير، إذا نمتم على ثأري ستغدو ذكورتكم كربات الخدود. يا أيها الجنرال، يا أيها الجنرال، والله لو كنت أمريكيا لاقتلعوا تمثال الحرية من جذوره كضرس مسوس، ونصبوا تذكارك مكانه، لوضعوا صورتك على الدولار من فئة 100، لعرضوا حذائك البلاستيكي في مزادي نيويورك العالمي على أن يكون افتتاح المزاودة ب10 ملايين دولار، لجعلوا يوم ميلادك عطلة وطنية يذبحون بها الديك الرومي ويلبسون بها ملابسك العجيبة، لأنتجوا عنك 10 الأفلام السينمائية الحربية ينال أكثر من نصفها جائزة الأوسكار، لتعاقدت معك دور نشر بيوند ووردس الأمريكية الشهيرة لتنشر حصريا مذكراتك حول تلك اللحظات التاريخية التي اختصرت مفهوم الشجاعة بمشهد مصور. أما وأنت مسلم من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فلن يكفئك قائدك المجاهد ببريد طبة ترد على ظهرك وشيك مؤجل بقيمة جزاك الله خيرا. يا أيها الجنرال، يا أيها الجنرال، أبهذه الملابس تدمر حضارة وتبني أخرى؟ أبهذه السهولة الممتنعة تغير مجرى التاريخ؟ أبهذه البساطة تفجر أعتى وحش آلي يزحف على وجه معمورة؟ لا غرابة، فهذه جامعة دولة العراق الإسلامية العسكرية. محمد رسول الله في جامعة دولة العراق الإسلامية. الإسلامية العسكرية. القادة يتقدمون الجنود في المعارك، هكذا يسقطون النظريات العسكرية. بعض الجنود يجد صعوبة في تقبل الدرس، فمن يقبل لقائد أبكان أذاق الأمريكان الهوان أن يكون في مدى بنادق عباد الصليب؟ من يقبل لجزار محترف متخصص في تقطيع اللحوم الصفراء المستوردة أن يقتل في إطلاق نار متبادل؟ يصرخ الجنود يا قائدنا نحن نكفيكهم، ارجع للوراء. لكن الجنرال يدرك أنها هي الطريق والطريقة، وحين تتخضب لحيته بدمائه الزكية وتتكي سبابته الضاغطة على زناد البندقية فقط لتتشاهد آخر تشهد في الحياة الدنيوية، حينها تكتمل فصول الدرس ويقرع الجرس إذانا بانتهاء المحاضرة، ويتحول كل جنوده إلى جنرالات يتقدمون الصفوف، كل منهم يعلم جيلا من الطلاب ويرحلون. الخط الفاصل بين الموت والحياة عندهم غير واضح، فأحياؤهم أحياء وأمواتهم أحياء، لكن عند ربهم ورزق كلاهما يجري عليه. معجمهم اللغوي ممتلئ بالمتناقضات لا يفهمها إلا الناطق بلغتهم، يسمون العسر يسرا والموت نصرا والصبر أجرا والفشل عارا. أما الهيئة التدريسية في جامعة العراق الإسلامية العسكرية فيبقون على رأس عمله حتى بعد رحيلهم عن الدنيا، لذلك تجد هناك عندهم بروفيسورا قديرا اسمه أبو مصعب الزرقاوي، ما زال على رأس عمله حتى بعد رحيله، يعلم الطلاب فنون القتال والنزال من قبله المجهول، يعلمهم كيف يعيشون وكيف يموتون وكيف يصيرون أساتذة في مدرسة الخلود، يعلمهم كيف تصير الأجساد عبئا على الأرواح وقيدا ثقيلا يعيق حركتها لا تتحرر إلا بفراقها. ما زال أبو مصعب الزرقاوي يتقاضى أجره على كل درس يقدمه من سيرته العطرة، يتحصل عليه فوريا من بنك الصدقة الجارية حيث الحسنة بعشرة أمثالها. الحبر المستخدم في التدريس هو الدم، يقولون هذا الحبر فريد فهو يمنح الخلود لكل حرف يخط به، مشاريع التخرج لا تقبل إلا به. إذا سمعتهم يتحدثون عن تخريج دفعة جديدة من الجنود فاعلم أن ملحمة ما قد حصلت في أرض العراق وأن كوكبة من الشهداء قد ترجلت. قائدهم أبو حمزة المهاجر فلله ضره من صنديد لم تلد النساء مثله، لو فرش أسنانه لوجدت العالم بأسره يتساءل عن نوع معجون الأسنان الذي استخدمه، لو تعثرت قدمه برباط حذائه لوجدت الدنيا تتناقل الخبر من عناوين الصفحات. أنباء عن إصابة المهاجر كيف لا وهو أمين تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، كيف لا وهو خليفة الزرقاوي، أنعم به من خير مضاف إلى خير مضاف إليه، أنعم به من خير خلف لخير سلف. صار مال الموت حبا وغراما. اصروا اخوانكم انصار المجاهدين ان يقدموا لكم هذا الاصدار وهو بعنوان جنرالات دولة العراق الاسلامية للكاتب الشهيد باذن الله ابو دجانة الخرساني رحمه الله، وبصوت اخيكم اسد الثغور حفظه الله. نكست راياته البيض انهزاما، يا فدا جثمانك الطاهر شعب أسلم البغي كما يهوى زماما، يا شهيدا نسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. تباً لكل الكليات العسكرية في العالم المتحضر، سحقاً لكل أساتذتها، ويلاً وثبوراً لجميع كوادرها وطلابها، ألا بعداً لكل أصحاب الأوسمة والنياشين العسكرية التافهة. فبعد أن رأيت جنود دولة العراق الإسلامية ازدريتهم جميعاً علمت أنهم متطفلون أقبياء على فنون النزال. أدركت أن الأكاديمية العسكرية الأمريكية في نيويورك والكلية الملكية العسكرية في لندن لا تصلحان أن تكونا حضانة لأطفال رجال دولة العراق الإسلامية. فهناك في بلاد الرافدين تم افتتاح أعرق جامعة في علوم القتال تقدم أرقى تعليم في الفنون العسكرية، أساتذتها أبطال ميدانيون من كوادر الدولة الإسلامية غريبون بعض الشيء، فهم لا يلبسون البدلة أو البستار العسكريين ولا يرصعون صدورهم وأكتافهم بالأوسمة والنياشين. حين ترى هؤلاء البروفيسورات بل كل الجنرالات لا تصدق أنهم من ركع أقوى جيش مادي في التاريخ، وسطاء دون سذاجة، فقراء دون حاجة، لا يلبسون أكثر من ملابس البيت وأحذية رياضية تقليدية مهترئة على أحسن حال. يدمر أحدهم دبابة أمريكية بقيمة 3 ملايين دولار وعلى متنها 5 جنود وهو يلبس تيشيرتا أسودا وبنطلونا رياضيا بنيا وشبشبا بلاستيكيا أخضرا، ملابس لا تصلح حتى لحفلة تنكرية، ملابس لا تصلح لتذهب بها بين غرفتين في نفس المنزل، ملابس لا يبلغ ثمنها 10 دولارات، ملابس لا يبلغ ثمنها 10 دولارات، لكنه يدمر بها أقوى دبابة في العالم. هكذا ينقضون النظريات العسكرية. الملابس العسكرية ليست جزءا من العمل العسكري. وحين يسأله طفله الصغير وهو ينفض الغبار عن ملابسه، أين كنت يا أبي؟ يقول له البطل: لا شيء يا بني، كنت فقط أصطاد بعض الفئران التي خرجت من جحورها. يقترب من الدبابة وكأنها دابة يريد أن يعلفها. هكذا روضوا آليات العدو المفترسة. لا تصدق أن الجنرال قرر تدميرها. يتسلل أسفلها كأنه ميكانيكي دبابات يريد أن يتفحصها، ثم يقرر إرسالها بمن فيها إلى كراش الحردة بعد أن فشلت في فحص المواجهة. يا أيها الجنرال، والله لو كنت أمريكيا لاقتلعوا تمثال الحرية من جذوره كضرس مسوس ونصبوا تذكارك مكانه، لوضعوا صورتك على الدولار من 100%، لعرضوا حذائك البلاستيكي في مزاد نيويورك العالمي على أن يكون افتتاح المزاودة ب10 ملايين دولار، لجعلوا يوم ميلادك عطلة وطنية يذبحون بها الديك الرومي ويلبسون بها ملابسك العجيبة، لأنتجوا عنك 10 أفلام السينمائية الحربية ينال أكثر من نصفها جائزة الأوسكار، لتعاقدت معك ذو النشر بيوند ووردس الأمريكية الشهيرة لتنشر حصريا مذكراتك حول تلك اللحظات التاريخية التي اختصرت مفهوم الشجاعة بمشهد مصور. أما وأنت مسلم من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فلن يكافئك قائدك المجاهد بغير طبطبة ترد على ظهرك وشيك مؤجل بقيمة جزاك الله خيرا يصرف يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وبشارة نبوية، ويا لها من بشارة، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. يا أيها الجنرال، أبهذه الملابس تدمر حضارة وتبني أخرى؟ أبهذه السهولة الممتنعة تغير مجرى التاريخ؟ أبهذه البساطة تفجر أعتى وحش آلي يزحف على وجه المعمورة؟ لا غرابة، فهذه جامعة دولة العراق الإسلامية العسكرية. تجد أحدهم قد قتل بيده أكثر من 100 علج ومرتد، شارك في أكثر من 100 غزوة، خطط لأكثر من 100 كمين، ثم تجده في المعركة يتقدم الصفوف ويتلقى أول خطوط العدو بسلاحه وإن عزف بصدره. الطلاب النجباء يحاولون منع تقدم قائدهم

ويغزون بالقرآن وينتصرون بالقرآن كأنهم قرآن يمشي على الأرض، كأنهم قرآن يحارب في الميدان، كأنهم قرآن يقرأ في المحراب يحتار بهم أعداؤهم، لا يجتمع اثنان منهم على تسمية، فمن رآهم وقد تمردوا على كل نظام طاغوتي يقصي شرع الله ويعبد الناس للناس قال عنهم متمردين، ومن رآهم وقد زرعوا الرعب في قلوب المحتل وأذنابه حتى كأن الطير تتخطفهم من السماء قال عنهم إرهابيين، ومن رآهم وقد وصلوا إلى أقصى نقطة في الشجاعة، تلك النقطة الحدودية الفاصلة بين الشجاعة والجنون، تلك النقطة من الشجاعة التي ما بعدها إلا الجنون قال عنهم مجانين. أما قائدهم أبو حمزة المهاجر فلله ضره من صنديد لم تلد النساء مثله، لو فرش أسنانه لوجدت العالم بأسره يتساءل عن نوع معجون الأسنان الذي استخدمه، لو تعثرت قدمه برباط حذائه لوجدت الدنيا تتناقل الخبر من عناوين الصفحات أنباء عن إصابة المهاجر، كيف لا وهو أمين تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، كيف لا وهو خليفة الزرقاوي، أنعم به من خير مضاف إلى خير مضاف إليه، أنعم به من خير خلف لخير سلف، بينما يعيش مئات الملايين من رجال الأمة على هامش الحياة لا يموتون فيها ولا يحيون، حياتهم ميتة وموتهم أموت، ليس لهم دور في المعركة المستعرة بين الكفر والإيمان، اللهم إلا أنهم غنيمة للمنتصر يقودهم حيث يشاء مع السبايا والصبيان والدواب والمتاع. وما أصدق من قال هناك من يموت فتبكي عليه الأمة، وهناك من يموت فلا يبكي عليه إلا أمه، وأقول بل هناك من يموت فلا يبكي عليه حتى أمه. لله دركم يا أسود دولة العراق الإسلامية، لله دركم يا حماة الإسلام، والله إن حبكم يورث في القلب عزة ما مثلها عزة ونشوة ما طاولتها نشوة، فجزاكم الله خيرا على كل قطرة عرق أو دم تريكونها في سبيل الله. أختم مقالتي هذه برجاء حار من دولة العراق الإسلامية أدام الله ظلها، كم أتمنى أن أعرف لقب أخينا البطل مفجر الدبابة، آه لو تصل زفراتي إلى أسود دولة العراق الإسلامية فينبئونا بلقب ذلك الطرغام، أبو الأنصاري، أبو المهاجر، أبو الشامي، أبو المقدسي، أبو الكردي، أبو الأردني، أبو المدني، أبو اللبناني، أبو الليبي، أبو المصري، أبو البغدادي، أبو البصري، أبو الفلوجي، أبو ولقد حق لنا أن نسمي ذكورنا باسمه حتى يكبروا رجالا، وحق لأبي دجانة الخراساني أن يتسمى بأبي أبو دجانة الخراساني. ذكركم سلوة لنا طيب الله ذكركم، فاعذرونا بزلة أو قصورا بحقكم، أو قصورا بحقكم، واسألوا الله رحمة، إنني مت بعدكم، واسألوا الله رحمة، إنني مت بعدكم، إنني مت بعدكم، إنني مت بعدكم.